من المنكر الذي حرمه الله من الكفر والفسوق والعصيان. لا يمكن. يعني ما يمكن يجد انسان يدعي الايمان وهو لا يبغض المحرمات اطلاقا، لا يبغض شيئا من المحرمات. قد يكون بعض المحرمات لا يبغضها، نوع من انواع المحرمات لا يبغضها، فهذا يكون قد ترك شيئا من الواجب. لكن ان يوجد انسان لا يبغض اي شيء من المحرمات التي حرمه الله سبحانه وتعالى، من يقول شوف ليس معه من الايمان شيئا اصلا. لان التلازم هنا ومقتضى الايمان يقتضي انه لا بد ان يبغض شيئا مما ابغضه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا انتقلوا معي لبيان هذه القاعده الى صفحه 49. صفحه 49 يقول في السطر في تعليقه على حديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده، السطر السابق: فعلم ان القلب اذا لم يكن فيه كراهه ما يكرهه الله لم يكن فيه من الايمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الايمان اي من هذا الايمان، وهو الايمان المطلق، اي ليس وراء هذه الثلاث، اي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الايمان ولا قدر حتى خطر. والمعنى هذا اخر حدود الايمان، ما بقي بعد هذا من الايمان شيء. ليس مراده ان من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الايمان شيء، بل لفظ الحديث انما يدل على المعنى. فقوله عليه الصلاه والسلام: وليس وراء ذلك من الايمان حتى الخمر، هنا لا يقتضي انه ينتفي عنه الايمان بالكليه، وانما ليس وراء هذه الحاله، اي الحاله التي ينتهي فيها امره الى انه لا ينكر بقلبه اي منكر، لا يكون معه من الايمان حتى الخمر. لكن لا يفهم منه انه اذا راى منكر من المنكرات واحد ثم لم يكرهه بقلبه أننا ننفي عنه الإيمان الكلية. انتبهوا للفرق بين القولين. في قاعدة تقتضي أن من لم ينكر أي منكر بقلبه هذا منسوخ، لكن كون إنسان في منكر من المنكرات مثلا ما أنكره بقلبه، هذا يكون قد ترك شيئا من الإيمان الواجب الذي يعرضه للوعيد، لكن لا يعني انتفاء الايمان بالكليه. ولهذا يقول شيخ الاسلام هنا في هذه المساله: ليس مراده ان من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الايمان شيء، بل لفظ الحديث انما يدل على الاول، وهو انه ترك شيئا من الايمان الواجب الذي يستحق بسببه الواحد. طيب نعود الى صفحه 38، لأن احنا رجعنا إليها من أجل القاعدة. 38 يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك قوله في منتصف الصفحة تقريبا: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب. هذا تابع للقاعدة الأولى صفحة 11. يقول: كله من هذا الباب لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعد. وكذلك قوله: ويقولون آمنا بالله ورسوله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخره. يقول في آخر الصفحة 38: فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، صفحة 39، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد